كان إلى حنكرة لكثرة القمل أو الجوع تؤلمهما بالشعر أو ما أنت ذلك. فهذا يقول ليس بآثم لأنه فعله لحاجة، وعليه فدية لقوله تعالى أمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.